فدعاه الأستاذ والنبه وقال أنا سأضربك الآن. قال يا أستاذ ما تضربني. قال لماذا؟ قال لا تستطيع أن تضربني. قال لماذا ما أستطيع؟ لا أستطيع أن أضربك. قال أبدا ما تستطيع، لأني أنا صليت اليوم الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال اذهب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.